ثم أكرر الدعاء لأهل حلب وحماه إن الله يفرج عنهم وينهي مشكلتهم ومشكلة سوريا ومشكلة بقية الدول العربية التي حصل فيها إشكالات في العربية، لأنهم في غالب هذه الدول ليست تحكم الشريعة في بلادها تحكيما صحيحا، كما أسأله بأسمعته أن يديم علينا نعمة الأمن، الأمن على بلادنا في دينها ودنياها، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما يعلي شأن هذا الدين وينصر أهل الحق فيه ويخذل أهل الباطل، وأن يجعل ذلك من ورث أمرنا ابتغاء مرضات الله، وأن يثيبهم جل وعلا بحفظ دولتهم وسيرها من حسن إلى أحسن ومن إعزاز للشريعة إلى إعزاز أكثر، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.